كيف الله تعالى أكرم موسى ونجاه وأعطاه ما أعطاه، وكيف أنقذه من كثير من الفتون ومن الابتلاءات. وأنت يا نبي سنعمل بك ما فعلت بماذا بموسى، فما جاءك من المحن ومن الأمور ستخرج منه، وسننصرك كما نصرت نبيي ورسولي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه القصص أول شيء فيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء تثبيت قلبه، ثالث شيء جمال القرآن وحسن وصدق وإعجاز، رابع شيء إزراء بمن كان حول المسلمين من الكفار ومن الذين عندهم علم، فإنهم يعلمون أن هذا الطريق وهذا الأمر لا يمكن يكون إلا بالوحي، فينبغي أن يبادروا بالدخول في الإسلام لما رأوا من هذه الأخبار وهذه الأقاصيص وهذه الأمور التي لا يمكن أن يأتي بها إلا رسول. فهنا يقول جل وعلا أيوة، فلما أتى للشجرة نودية وحلف الفاعل يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إني أنا ربك، هذا النور وهذا الشيء الذي راه هو من الله تعالى ربك، وهو الذي قدره وهو الذي أراده فاخلع عليك. هنا أقوال للمفسرين وإسرائيليات، ولكن كبير المفسرين يقول قال له اخلع عليك، بعدين قال إنك بالوادي المقدس. أما قوله إنه كما ورد عن علي بن أبي طلحة وعن كثير من التابعين أنه كان عنده أكرمكم الله حذيان من الميتة، قال هذا لا دليل عليه، لأن الآثار التي ورد فيها نظر، وإذا قال الطبري فيها نظر معناها ضعيفة لا ينبغي أن تذكر. أيوة ذكر ذلك وذكره، قال إنه بأسانيد فيها نظر يعني ضعيفة. أما قوله إنك بالوادي المقدس هذا هو العلة في خلعنا عليه، حتى تجد القدمين من هذا المكان المقدس ما أراد الله لها. إذا خلعنا عليك إنك بالوادي المقدس، إن اختلفوا فيها هل هي حرف توكيد فقط أو هي حرف توكيد وتعليل، قولان لعلماء العربية. إذا خلعنا عليك لماذا؟ إنك بالوادي المقدس. إذا هذا اختيار كبير المفسرين. أما ما قالوا لأنه كان عنده حذاء من ميتة وهذا، قال هذا لا دليل عليه ويحتاج إلى دليل، أما إنك بالوادي المقدس هذا واضح والسياق يدل عليه. طوى أيوة، هل مكان اسمه طوى أو طوى يعني مرتين، إنك بالوادي المقدس مرتين، وأنا اخترتك، أنا الله اخترتك اصطفيتك. ولذلك الرسالة لا علاقة للرسول بها، وإنما هي منحة من الله، العلم منحة من الله، الإيمان منحة من الله، أيوة هذه أمور. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن، من إلهية يعطيها الله، اخترتك اصطفيتك ألقيت عليك محب، هذه كل أشياء من الله. ولذلك ربنا لا يسأل عما يفعل، الخلق خلقه والأمر أمره والإرادة إرادته، ولكنه كرما بخلقه بين لهم الطرق وأعطاهم العقل، وجعله لا يعذب أحدا إلا بعد أن تأتيه الرسل ولا يقبل. نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. كلما ألقي فيها فوج جهنم جماعة سأل الداخلين خزنتها خزنة النار ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. ولم يقل جاءتنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن الأمر إليكم. إذن هنا وأنا اخترتك اصطفيتك، الاصطفاء من الله، ولكن الله تعالى بين وأخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقال اعملوا فسيرى الله عملكم، وقال وتعاونوا على البر، وقال افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وامتن علينا وقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هذه طريق توصلك إلى الجنة، وهذه طريق توصلك إلى جهنم. عندك العقل وعندك موارد العلم. إذن إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا يبالي بعض الناس، غير مستعد ليسمع أي درس، غير مستعد ليسمع محاضرة نصيحة، ما عنده استعداد أبدا. والله يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا قلت له يا عبد الله يقول لك ما لك ومالي يا أخي، روح عند غيري، سألتك ما الذي تريد، روح. فإذا أردت تتكلم يحاول يضاربك، فما عنده استعداد. بعض الناس ما عنده استعداد ليذهب للصلاة أبدا، يسمع حي على الصلاة وهو جالس، حي على الصلاة، يعني هلما إلى الفلاح، هلما إلى النجاة، ما هو مستعد. بعض الناس وقته كله في أعراض المسلمين، فلان قال وفلان عمل وفلان سوى لفلان وفلان عمل لفلان، ويتبع عورات الناس وما وقع بينهم حتى يأتي يوم القيامة مفلسا. بعض الناس الله وفقه لا يتكلم إلا بخير، الله من عليه يتكلم بخير أو يسكت، يقرأ قرآن، يأمر بالمعروف، ينهى عن شر، يأمر بإصلاح، جعله الله خير، ما يريد إلا الخير. إذن هذه منح، ومنح إلهية يعطيها الله لخلقه. ولذلك قال وأنا اخترتك، الله اختاره، فاستمع لما يحى، استمع وأنا اخترتك لا غيري، فاستمع أمر للوجوب لما يحى، لما يقال لك وتعلم به وينزل عليك. إنني أنا الله، إني أنا الله، الله يقول له إني أنا لا غيري، الله المعبود بحق، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إني أنا المعبود بحق لا إله غيري، لا إله إلا هو إلا الله. الله يقول له إنني أنا المعبود بحق، لا معبود بحق إلا أنا، فاعبدني، وحدني، أطعني، امتثل أمري، اجتنب نهي، انضوي تحت شرعي. بعدين قال وأقم الصلاة لذكري، لأذكرك أو لتذكرني، وقيل أقوال غير هذا. بعدين خوف ونبه على أسباب التكليف وعلى ثمرات التكليف وعلى نتائج التكليف. إن الساعة آتية أكاد أخفيها عن نفسي كما قال السلف، فكيف بغيري، آتية، الساعة آتية، ولكن الله تعالى خبأها وأخفها، لكن أعطانا لها أمارات صغرى وأمارات كبرى. والإنسان إذا مات قامت قيامته، ولذلك قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فيما أنت من ذكرها، فيما أنت أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. ولذلك ثمرة التكليف والأوامر والنواهي تطلع متى؟ يوم القيامة. إن الساعة آتية، إذن اعبدني والساعة آتية فإنك ستنال الجزاء الأوفاء وترى ثمرات العبادة ونتائجها والعزة التي ستكون فيه بما لا بالامتثال. ذلك دائما ربنا يخوف من يوم القيامة. هذا يوم القيامة هو يوم التمايز، هو يوم التفاضل، هو يوم التغابن، هو الذي من كان يعطش نفسه ويتعبها لدينه ولأمته يكون في المنازل، والذي كان يغرق في الشهوات وفيما يريد وكل ما يحب وكل ما يشتهي لا يغض طرفه عن نظره ولا يكف سمعه عن قضية ولا لسانه ولا قلبه ولا رجله ولا يده ولا بطنه ولا فرجه، كل ما يريد يعمله، يوم القيامة يندم ندم لا يعلمه إلا الله. ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار يعني أن الإنسان يمشي كما يريد، يمشي طليق. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة أمرها سياج بينك وبين الضلال، من حافظ عليها كان له عهد عند الله إيش؟ أن يدخله الجنة. تغسل من الذنوب وتغني وتعز وتقوي البدن وتجمل، عجيب الصلاة. هذا الرياضة، الرياضة ما في رياضة أجمل من الصلاة. ولا أسلم ولا أكثر للحسنات ولا أقوي البدن ولا أنضر الوجه، لأن الإنسان إذا لم يتحرك يموت، لكن جعل له هذه الحركة التي ينال بها الأجر وهي الصلاة عمود الدين. هذا لطف عجيب وتدبير من الله. إن الساعة آتية، إذن هذا اليوم له ما بعده، فكل واحد يحاول يجعل له رصيد بينه وبين الله ينجو به. كل شيء تراه الناس مشكلة، لكن خلي لك صلاة ما يدري الناس عنها، صوم، صدقة، ذكر، استغفار، توبة، خلي عندك شيء من عملك رصيد ما يطلع عليه حد، الله ينميه لك يوم القيامة تنجو به. لأن هذا الذي يراه الناس ما تدري عنه، هل أنت عامله لله أو لغير الله، أو للمحمدة أو للذكر أو للشهوة أو لأغراض، لكن كل واحد منا يحاول يقتطع جزء من عمله يتركه بينه وبين الله لينجو يوم القيامة. لذلك أكثر ما يخوف هذا القرآن من يوم القيامة، تذهل كل وجه مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أعز الناس لك تهرم منهم، لا تسمعوا إلا همسا، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، التمايز. ناس في الدنيا لا يعبه بهم فإلههم في المنازل العالية، وناس في الدنيا كانوا أصحاب شارة وأصحاب جمال فإلههم لا يعبه بهم، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن من أكبر أسباب دخول جهنم عدم المبالاة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هذه كبريات أسباب دخول جهنم. كبريات أسباب دخول الجنة: الصلاة والإيمان والزكاة وش، والإعراض عن اللغو، عكس الخوض مع الخائضين والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح من؟ المؤمنون. المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هذه أربعة كبريات دخول الجنة، وهذه أربعة كبريات دخول جهنم. وقال كتاب أنزلناه إليك إيش؟ مبارك، كثير البركة، كثير النفع، كثير يعني حل لإشكالات العالم، لما تعيشه الكرة الأرضية من ضلال ومن كفر، كل حل في الإسلام. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كثير البركة، كثير النفع، ليتدبروا آياته، يتأملوا آياته ويعملوا بها، فإنهم إن فعلوا ذلك صلحت لهم دنياهم وصلحت لهم أخراهم. إذن يقول تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، أكاد أخفيها. قيل أكاد إذا نفيت أثبتت، وإذا أثبتت نفيت، وقيل غير ذلك. قال وما كادوا يفعلون، أي فعلوا لكن بعد سن. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أخفيها إلا إذا جاءت، لا يعلمها إلا الله، لا يعلم الساعة إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ما يعلم أي إنسان متى تأتي الساعة، لكن لها أمارات كبرى وصغرى. قال له متى الساعة؟ قال له ما المسؤول لها بأعلم من السائل، ولكن نخبرك عنها. إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. بعدين هذا الحديث فيه إشكال، بعضهم قال يكثر التسري، وبعضهم قال يكثر العقوق، وهذا الذي يدل عليه السياق. أصبح الأولاد يتعالون على والديهم فيعقونهم، وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاع الشائش يتطاولون في البنيان. بعدين في هناك علامات كبرى للساعة، الدجال وعيسى بن مريم وأمور كثيرة، وتترك لنا القلاص فلا يسعى عليها، وينزل ابن مريم حكما عدلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب ويضعن الجزية، لا يقبل إلا الإيمان، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. كثير من شراح الحديث ما استوعبوا آخر هذا الحديث، قالوا وإذا العشار عطلت، هذا بين النفختين، والقلاص الآن لا يسعى عليها، لأن القلاص هي الإبل الشابة، القلوص الشابة من الإبل، وقال لها قلوص، وهي التي تركب، وسفينة الصحراء هي الإبل، الآن لا يسعى عليها. من يتصور أن الإبل لا يسافر عليها؟ قال ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، والحديث في صحيح مسلم. لذلك هذا الدين عجيب، ما يمكن يأتي بشيء إلا صح، كل ما في الدين صحيح، وكل إشكالاتنا ومشاكلنا وأمورنا محلولة في الإسلام. أكبر مشكلة نعيشها الاختلاف، الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا. أكبر ما يقوي المسلمين التعاون، قال وتعاونوا. إذا أكبر مشاكل الأمة المسلمة نواهي معطلة، نواهي منتهكة وأوامر، هذا هو مشكلة العالم الآن، نواهي منتهكة وأوامر معطلة. إذا امتثلنا الأوامر وكفينا عن النواهي، ما نريده الله يعطيه، لأنه غني وقادر، وما أراد شيئا، وإذا أراد جل وعلا شيئا يقول له كن فيكون. إذا حري بنا أن نحاول أن نبين للناس الطرق التي تعتز بها الأمة المسلمة: التعاون، الاستقامة، الاهتمام بالعقول، الاهتمام بالإبداع، الاهتمام بالعلم، لأن كل شيء يقوى بالعلم وكل شيء يضعف بالعلم. إذن إن الساعة آتية أكاد أخفيها كما قال السلف عن نفسي فكيف بغيري، لتجزى، فعلى ذلك للابتلاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، كل نفس تجزى بعملها، لا يظلم أحد. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا يصدنك عنها، عن طلبها أو عن يعني السير لها، من لا يؤمن بها. الساعة آتية، فلا يصدنك عن يعني العمل لأجلها والاستعداد لها من لا يؤمن بها. إذن التيار ما يغتر به إلا المغفل، التيار الجارف ما يهمك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. العقل ينظر إلى النصوص، ينظر إلى الحق، إن اتبعه الناس لهم ذلك، وإن صدوا عن الحق نتمسك بالحق. إذن فلا يصدنك عنها، عن السير لها والعمل لها والاستعداد لها، من لا يؤمن بها بالآخرة ولا بالدين، فتردى فتهلك وتقع في الوردة. ثم بدأ يبين له كيف يستعد للرسالة وكيف يأخذ تمرين على هذه المعجزة الهائلة العظيمة التي لو لم يتمرن عليها لفزع أمام الناس ولم يتحملها. قال: وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك، ما استفهام، تلك إشارة إلى العصا، بيمينك يا موسى. هنا قال علماء البلاغة هذه فرصة موسى، كان موسى يمكن يقول له هي عصاي، لكن موسى يناجي ربه وموقف في غاية العزة والكرامة والرفعة والاحترام، قال له هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لأن الموقف هنا موقف التوسع فيه ممتاز، أنه موقف ينادي ربه ويكلمه ففرصة، فكان يقول له هي عصايا، لكن قال له لا، هي عصايا أتوكأ عليها، يعني إذا مشيت أتوكأ عليها وأهش بها. الهش على القول الراجح أن يأخذ العصا ويضعها فيش، ليس يضرب، لا، يضعها في الشجرة ويهزها، ما يكسر، يهزها حتى تتساقط الأوراق. أيوة، يعني يأخذ العصا ويحطها في الغصن ويحركه بقوة أيوة، هذا الذي اختاره بعض المحققين. نعم، وقيل يضربها لكن هذا أقوى. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أضرب بها الأعداء، أضرب بها الحيات والأسود، وإذا رآها اللص يخاف ويهرب. لذلك المسلم ينبغي دائما تكون عنده عصا، هي مع الأسف سنة، لكن كثير من أيوة، لو الواحد تكون عنده عصا طيبة، لو بالأخص إذا كبرت سنه يتوكى عليها وتساعده، وإذا رآك الشريرين يعني ينفروا منك. قال: ألقها يا موسى. قال الله لنبيه موسى وعبده: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية، قيل ثعبان ذكر، وقيل حية يعني تسعى تمشي. قالوا في الإسرائيليات كانت جنبها شجرة التهمتها، وكانت جنبها حجرة التهمتها، ففزع موسى وخاف، فقال له: خذها خذها. بعدين قال: ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إذن هذا غريب، عصا تكون حية. بعدين قال واضمم يدك إلى جناحك، هذا يقال له الجناح وهذا الجناح. بعدين تخرج بيضاء يعني نور ساطع مثل القمر أو الشمس من غير السوء من غير برص. آية أخرى تثبتك وتقويك وتجعل فرعون أمامك ما له إلا الإيمان أو يبقى ما له حيلة. لنريك من آياتنا الكبرى. أيوة، وهي اليد والعصا، فعلنا ذلك لنريك من آياتنا ومن معجزاتنا الكبرى التي لا يمكن أن يعملها الخلق، ما يقدر عليها إلا الله. ثم قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، تكبر وتجبر وكفر وادعى الربوبية وأوقع في بني إسرائيل، قتل ذكورهم وخدم نساءهم وعاث في الأرض فسادا. قال ربي، قال موسى لربه يا ربي اشرح لي صدري، أولا هيئني لأكون أتحمل وأتصبر ويكون عندي من المقدرة على تحمل هذا، اجعلني في سعة صدر وطول باع وتحمل للقضايا. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني هذا الأمر الذي تريده مني يسره لي ووفقني واجعلني دائما كل ما أردت أن نفعل شيء نوفق فيه وننجح. واحلل عقدة من لساني، قيل إنه لما أراد فرعون أن يقتله أخذ جبريل يده ووضعها مسكه للجمر وجعله في فيه حتى صار لا يبين. واحلل عقدة من لساني يفقه الذين أرسلت إليهم قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أذري وأشرك في أمري. هذا علو الهمة. هذا موسى كيف كان؟ ما قال أريد مال، أريد أولاد، أريد منصب، أريد كل هذه مسائل تتعلق بالدين وبالدعوة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعدين قال اجعل لي وزيرا، الوزير هو المعين الذي يتحمل الوزر والثقل، من أهلي هارون أخي بدل من أخي، أشدد أقوي به أذري وأشركه في أمري كي يكون عونا لي، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، نعبدك ونتعاون ونكون بعضنا يشد يد بعض ونقويه، إنك كنت بنا يا ربنا بصير بحالنا وباحتياجنا وربنا كريم. قال قد أتيت كل ما تريد أعطي لك، أعطيت سؤالك. إذن ربنا كريم، فلماذا لا نسأله؟ لماذا لا نسأله أن الله تعالى يعز المسلمين ويوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم ويكثر فيهم العلماء والأتقياء والأذكياء والصلحاء؟ والله يقول ادعوني استجب لكم. نقوم بالأسباب، لماذا لا نقوم بالأسباب؟ أوفوا بعهدي وفي بعهدكم، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم. لكن نحن نريد الثمن والمثمون، ما هو معقول هذا، نريد الغالب، لا بد من وقل اعملوا، قل اعملوا اعملوا فإذا فرغت فانصب. الجنة لازم لها مهر، العز له مهر، العلم له مهر، الفضل له ثمن، كل شيء له ثمن. فلذلك لا بد أن نهتم بمصالحنا. أهم شيء نهتم به أننا نوصل هذا الدين للعالم بطريق لا ينفرون منه، ما نكون نحن المسلمين سبب في تنفير العالم من الإسلام. لا بد أن نوضح للناس أن هذا الدين هو الإنقاذ. كل مشكلة محلولة في الإسلام، لكن المشكلة أن يكون المسلمون يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. هذا من أكبر مشاكل العالم الآن، أن هذه الأمة المسلمة كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة. لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال: ما أجمله وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد التفرق، وجد الخلاف. إذا يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. بعض المسلمين يعيش مع الكفار، يتخلف عن العمل، يعمل شهادة مزورة أنه مريض، يكون عقيم، يجعل عنده 10 أولاد ليأخذ إيش؟ المكافآت التي تعطى للأولاد. بعدين يطلع عليه ينفروا من الدين، يقولوا: هذا دين فاسد، لو كان دينه ما هو فاسد ما يتبع هذا. إذن الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار أهم شيء يستقيم، لا يكذب، لا يظلم، لا يزور، لا يشرب الخمر، لا يخالط الأجنبيات، لا يأكل الخنزير، لا يأكل الميتة، لأنك أنت مع الكفار سفير للإسلام. فينبغي أن تتقي الله ولا تكون سبب في تنفير الكفار عن الإسلام، كن سبب في تأليف الناس للدين. وهذا الحقيقة أكبر ما يعوق الآن العالم الغير مسلم عن الإسلام، أخلاق كثير من المسلمين الذين يعيشون بينهم. ولذلك ينبغي لنا أن نجتهد لإيصال هذا الدين إلى غير المسلمين، الدين السليم الذي لا بدعة فيه ولا يعني مخالفة، الدين الحق، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. الدين ما فيه رهبانية ولا فيه الأغلال والآثار، وأباح القود، وأباح العفو، وأباح الدية. هذا النصارى ما عندهم إلا العفو. أول كان ما فيه الواحد إذا تنجس ثوبه يقطعه، إذا عمل معصية يقتل نفسه. اقتلوا أنفسكم. أما نحن فتاب الله علينا وأتانا بشريعة سمحة، من تاب تاب الله عليه، ومن عمل ذنب له خيارات، من أراد القود ومن أراد الدية ومن أراد العفو، كل سهل، دين ميسر. فحري بنا أن نفهمه وأن نعمل به وأن ندعو الناس إليه، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عمل. لكن لا بد من المكابدة، ما يمكن هذا الدين يقوى بمن لم يكابده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، جاهدوا. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قوله تعالى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم، هذا في أول أمر موسى كان لا يبين، ولكن قال: واحلل عقدة من لساني، وقال له ربه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأصبح يبين، وكان هذا في أول الأمر، وهذا يدل عليه. طبعا من الأمور الذي يدل على أن هذا كان في الشتاء سفر موسى، لأنه قال وأنه ذهب عن الطريق، هذا ثابت في سياق السورة، في سياق الآيات، لأن الآيات ذكرت في النمل وفي